انا اللي ضمر وثبت وصمر واجهز وامر وسمع واقول هجيبك وهينك وبوظ سنينك وهكسر عينك وتسبح كحول. اسحر الكلام والطريقة هي كده بتوجع الحقيقة. كل قلوبكم مش جريئة تنسى على قلوبنا الجبارة. لما نيجي تبقوا في الخنادق دنيا فيها قلة المبادئ. قلبي لسه على وعد وصادق واللي ايدي تشرف شكارة. صحوبية رجولية عن مظبوط واخوات ومع بعض لو هنموت على الارض عشت ابطال وقصود الساقة عيلة في النار بتفوت. بنخيب نخيب ونرجع جنبين ونزح نزح نرقص ملايين يا زهرة نهرة ارض محاربين على الارض ارض عاملة لكو كمين. اسمع اسمع الحكاية من اولها اوعى تيجي تكتب وتحور. السكينة دي روح شغال احسن بيها بقى يا تتعور. انها خرب له العيش ما خلاص يا خصم حدك معروف بتشوف جاي بتبك بالغف من تحت مني تطلع مطلوب. انا قصدي جني جرح بسيوف. كم حد في الدنيا مش مرتاح الفرحة خزنة بلاش مفتاح. الخلق ماشية تفتح في جراح شياطين وعاملة زي الاشباح. القلب يكره العين بتغير الحب قل والغدر كتير. اصحاب تدل وبتنسى الخير ومعاملة فيها قلة تقدير. كورنيكا برضه ثورة وطفرة ومعانا يا بصير الشفرة. انا اللي ضمر وثبت وصمر واجهز وامر وسمع واقول هجيبك وهينك وبوظ سنينك وهكسر عينك وتسبح كحول. عمك وسيدك وهفضل اكيدك وهلوي في ايدك وصعب الحروب. الغلطه مع علامتي للاهانه تدعي المكانه تعالى بسهوله. انا جبت منفر الدبوس الكل يجي يحضن ويبوس. ارحمك على تشبع بفلوس في الشده لازم عليك هتدوس. طب انت عامله علشان تسابله هتروح تجابله تسد معاه. تبقى في ازمه ما بقاش لي لازمه اديله جزمه خلاص وانتهى. ولا عيش وملحان دوت جرح ومعدش فرحه عشان الاقيه. ابليس خواك وبعدين رماك وانا مش معاك وبحلف بالله. انا مش معاك وبحلف بالله. شفت الكوارك صاحب تغف الحق عن كل بالمجان. يا تلامذه مني عماله بتشف واساتذه بسرقه الالحان. خلي التلامذه تفرح وتزيد وهيسرقوني هعمل في الجد واعتبره تقصير ده او تهديد. يا مطر ومن رجنا بقى تلفان حته حديده بالنار دي الدنيا عيال جديده مش هتصدني. مش عايز اغيب واغلط وعيد علشان في ناس كتير بتحبني. وعارف تمامكو هقلق منامكو لو عشتوا خدامين ليك جنيه. كفر تدور ومحاربنا سكه خطر والناس عارفنا. لما بتسحب سكاكنا كل الناس تخلق وتفلق. مش علشان ارضك يا صنغره فيك وحوش تطلع بمزهره. خلي عزمنا يموت من الاغره ده الحلم خلاص يتحقق. احلى عريس ده محمد السقا جاب العفش وظبط الشقه. كان عازب بس ترقى عش عريس من الفرحه وصدق. داخل ارض القبيله اي عدو انت بتديله كل نجومك يا دخيله قبل ما يجوا عدي على الفيلو. احلى كلام من الامبراطور واللي بيتساو رجا نشيله. عبد النبي وفليكس وقودي واللي يقع ويانا ادعيله. الدنيا بتمشي بينك ده بيضرب بالكلاشينكوف. انا عايزك دايما فهمان، احنا الاصل انتو التايوان، اجمل مسا في الدنيا بحلا الاسطوره محمد رمضان. وخلاص خلصنا كلامنا.